قال رحمه الله نزلنا مع هذه الآية إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال قوله تعالى مباركا نصب على الحال أي ذا بركة نصب على الحال وقيل حال من الضمير في وضع مباركا هذا البيت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا أجعله أبو البقاء جماعة من النحاء حال من الضمير في وضع ومنهم من اعترض بالفصل بين الحال وبين العامل بأجنبي وهو خبر إن وهذا الظاهر والله أعلم أنه حال من الضمير للذي وضع للناس وضع للأول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهو حال من الضمير في وضع نائب الفاعل وبركة هذا البيت باعتبار أن فيه تغفر الذنوب وتضاعف الحسنات ويأمن من دخله مباركا فبركته بهذه الأشياء التي ذكرت ففيه تغفر الذنوب وفيه كذلك أيضا تضاعف الحسنات ويأمن من دخله ومن دخله كان آمنا فهذه بركة في هذا البيت جعلها الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فهو بيت مبارك تغفر فيه الذنوب وتضاعف الحسنات وهكذا من دخله أمن صار آمنا ولا يعتدى عليه لا يعتدى عليه حتى يخرج أو يضيق عليه حتى يخرج إذا فعل حدثا في الخارج إذا فعل حدثا في الخارج فعل جريمة قتل ثم دخل البيت يؤمن ويضيق عليه حتى يخرج فإذا خرج مسكوه إذا خرج مسكوه وأقاموا عليه حد الله سبحانه وتعالى وهذا هو الصواب الذي عليه الحنفية ومن قال يمسك منهم من قال يقام عليه الحد وأما من فعل حدا في الحرم فيمسك من فعل جريمة في الحرم نفسها في الحرم نفسه قتل في الحرم وهو في مكة يمسك ولا يؤمن لكن من دخل من الخارج ومن دخله كان آمنا يؤمن ولا يمسك يخرجنا أو يخرج إلى الجهات جهات الحل فإذا خرج إلى جهات الحل مسك بعد ذلك مسك وقيم عليه يضيق عليه لا يترك له الفسح يراقب هنا وهنا حتى يخرج فإذا خرج مسكوه لا شخص يخرج ويشعر أنه مراقب يشعر أنه مضيق عليه ومراقب لكن يحاول أنهم لا يمسكوه أما التضييق فيضيق عليه حتى يخرج إلى الحل لأنه فعل جريمة قتل ثم لجأ إلى الحرم يريد يحتمي بالحرم هذا هو بالنسبة لهذه المسألة ومن دخله كان آمنا فإن فعل الحدث خارج الحرم ودخل فيترك حتى يخرج ويمسك بعد ذلك وإن فعل الحدث داخل الحرم يمسك فيه ويقام عليه الحد داخل الحرم قام عليه الحد داخل مكة ما في مانع وإنما هذا في من دخله كان آمنا فهو بيت عظيم مبارك كما قال الله سبحانه وتعالى وهذه من بركته بركة هذا البيت غفران الذنوب وضاعفة الحسنات والأمن الحاصل فيه فجعله الله مباركا مثل هذه الأشياء بركة على الناس وأما نص مبارك فكما سمعت عن الحال كما قال المصنف وهو حال من الضمير في وضعه على ما ذهب إليه أبو البقاء قال مباركا نصب على الحال أي ذا بركة وهدى للعالمين لأنه قبلة المؤمنين هذا معنى هدى للعالمين لأنه قبلة المؤمنين وقيل غير هذا قيل فيه أربع أقوال في قول هدى للعالمين وجه كونه هدى للعالمين فقيل هدى للعالمين باعتبار أنه قبل لهم فيكون تقدير الكلام وقبل للعالمين مباركا وقبلة للعالمين هذا معنى هدى على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى مباركا انتهينا منه وجه البركة فيه انتهينا من هذا المعنى بقي معنى وهدى للعالمين فالمصنف يرى أنه معنى قبلة للعالمين فيكون التقدير مباركا وقبلة للعالمين جعل الله هذا البيت وقيل هنا بمعنى رحمة مباركا ورحمة للعالمين هذا القول الثاني في قوله وهدى للعالمين وقيل بمعنى الصلاح، لأن من قصده صلح حاله عند ربه، وهذا قول ثالث، قيل بمعنى الصلاح صلاح للعالمين هذا البيت، لأن من قصده صلحت حاله عند ربه. والرابع أنه بمعنى البيان والدلالة على الله سبحانه وتعالى بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره، وهذا معنى جيد، فهو بيان ودلالة على الله سبحانه وتعالى هذا البيت، ففيه آيات عظيمات لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا من هذه الآيات يجتمع الكلب والظبي، ولا أحد يعتدي على الآخر، كلب ما يعتدي على الظبي، وموجود في الحرم ما يعتدي، لكن لو ترى خرج الحل وباشر افترسه وباشر. هذه آية عظيمة، آية عظيمة، فلا الكلب يهيج الظبي ويعتدي عليه، ولا الظبي يستوحش، تجده مرتاح آمن، ما فيش حد يعتدي عليه، من دخله كان آمنا. فهذه من الدلالات العظيمة على الله سبحانه وتعالى. فهذه أربعة معان في قول هدى للعالمين، قيل قبلة للعالمين، فيكون التقدير مباركا وقبلة للعالمين، وقيل رحمة للعالمين، وقيل بمعنى الصلاح أي من قصده صلحت حاله عند ربه، صار حسن وجيد، صار جيدا، هذا الأصل. وهكذا أيضا المعنى الرابع أنه بمعنى البيان والدلالة على الله سبحانه وتعالى بما فيه من الآيات العظيمات التي لا يقدر عليها غيره، ومن ذلك اجتماع الكلب والظبي، فإن الكلب ما يهيج الظبي، والظبي يكون آمنا، الظبي ما يستوحش، يكون آمنا فيه، وهكذا الحمام وغير ذلك من الأشياء، تجده الغزال كان آمنا، ما فيش حد يعتدي عليه، لكن لو كان بعيدا غير الحرم تجده مدعورا ويخاف من الناس، لكن إذا دخل الحرم خلاص يعلم أنه ما فيش حد سيعتدي عليه، فيدخل آمنا للحرم. هذا كان قبل، تدخل الضبيان وتدخل أيضا أو تدخل الضباء وتدخل الغزلان وغير ذلك من أشياء قبل، أما الآن كما تعلمون ما تدخل، في النادر إذا دخلت في هذه الحدود بعيد هكذا ممكن. فهذه أربعة معان في هدى، من يعيدها؟ هدى للعالمين، قيل رحمة للعالمين هذا البيت، وقيل صلاح لهم، فمن دخله وأتى إليه قاصدا صلح حاله، رجع كيوم ولدته أمه، فلا شك يصلح حاله هذا الذي يأتينا مثل تلك الأمكنة قاصدا لها. وقيل بيان دلالة على الله سبحانه وتعالى، لأن فيه آيات عظيمات، ومن اجتماع الكلب والظبي، ولا يعتدي الكلب على الظبي، والظبي يكون آمنا. نعم، قبل العالمين أي أنهم يتجهون إليه، هذا معناه على هذه الأقوال. قال رحمه الله: وهدى للعالمين، لأنه قبلة المؤمنين. المصنف كان يختار هذا المعنى، قال قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى فيه آيات بينات، قال ابن عباس آية بينة، قال ابن عباس فيه آية بينة مقام إبراهيم على الإفراد، ويكون فيه مناسبة ظاهرة بين البدل والمبدل منه، ولكن في القراءة السبعية المشهورة آيات بينات بالجمع ثم أفرد البدل، فالمبدل منه مجموع والبدل مفرد، وهذا جائز، إبدال المفرد من الجمع جائز خلافا لبعض النحاة، صحيح أنه جائز، وهذه الآية من الأدلة التي تدل على إبدال المفرد من الجمع، مقام إبراهيم مفرد والمبدل منه آيات جمع. قال فيه آيات بينات، قال ابن عباس آية بينة، والآيات كما تعلمون أي دلالات واضحات جليات، وذكر شيء من الدلالات هذه ومن الآيات، فيه آيات بينات أي دلالات واضحات على حرمته ومزيد فضله واحترامه فمنها الصفا والمروة ومنها أثر القدم ومنها كما سيأتي هذه الآيات التي يذكرها. فمن هذه الآيات ما ذكر هنا مقام إبراهيم، وهناك آيات أخرى منها ومن دخله كان آمنا، هذه آية أيضا، ومن دخله كان آمنا آية عظيمة، مقام إبراهيم آية ومن دخله كان آمنا آية، وكذلك الصفا والمروة وغير ذلك من الأشياء التي تذكر، وما أشرنا إليه قبله من الأمن الحاصل للظبي مع وجود الكلب والسبع، كل هذه آيات في هذا البيت. قال قرأ ابن عباس آية بينة على الوحدان وأراد مقام إبراهيم وحده، وقرأ الآخرون آيات بينات بالجمع فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر، ذكر منها آية واحدة، والمبدل منه كما ترى آيات جمع ثم ذكر هذه الآية، وليس بعيدا يكون ومن دخله كان آمنا آية أيضا معطوفة على الآية الأولى، فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم والناس يصلون خلفه الآن، صار شعيرة، وهذا بسبب هذه الشعيرة ما تعلمون مما قال عمر الملهم، لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال عمر يا رسول الله لو صلني اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعمر ملهم وعمر مؤيد ونزل الوحي موافقا له في مواضع كثيرة ومنها هذا. قال الذي هو قام عليه إبراهيم وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي، ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها، هذه كلها آيات عظيمات، الحجر الأسود والحطيم والملتزم وزمزم والمشاعر، شاعر معروفة أفعام عرفة وغير عرفة، ميناء زلفة، كلها مشاعر يذهبون الشخص يعبد الله فيها يزاون فيها تلك الشعائر العظيمة، والمشاعر كلها، وقيل مقام إبراهيم جميع الحرم. ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه، لا إله إلا الله، أن الطير تطير تذهب جانب ما تعلو فوق البيت، فهذا لعله بالاستقراء، أما الدليل فلا نعلم دليلا، أن الطير تطير فإذا جاءت على البيت ما تعلو، تذهب جانبا تطير في جانب آخر فما تعلو البيت، فلعلهم رأوا هذا الأمر ورأوا أن الطير لا تعلو البيت في طيرانها. ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه، وأن الجارحة إذا قصد صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه، لا إله إلا الله، جارحة سبع إذا قصد وغير سبع من الطير، طير جارح إذا قصد صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه تركته، وأن الجارحة إذا قصدت صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه، وأنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون، صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار، وأن الطاعة والصدقة فيها تضاعف بمئة ألف، الطاعة والصدقة فيها تضاعف بمئة ألف، والله أعلم الذي جاء في الصلاة، فهل يقاس على ذلك الصدقة والطاعات الأخرى؟ وأما الصلاة بفرضها ونفلها تضاعف في هذا البيت، وكذلك الأمور الأخرى تضاعف في البيت، لكن هل تضاعف بهذا العدد المحدد الذي جاء في الصلاة فرضا ونفلا، أم أن هذا خاص بالصلاة فقط دون غيرها، ويكون بقية الأشياء من الطاعات والعبادة تضاعف، لكن هل تصل إلى هذا القدر الذي ذكر في الصلاة؟ الله أعلم. وهل تضاعف السيئات فيه؟ السيئات عرفنا أن الحسنات تضاعف فيه ما نعلم خلافا فيه هذا، لكن هل تضاعف السيئات إعادا؟ الذي يفعل سيئة في الحرم هل تضاعف له أم هي سيئة واحدة؟ ضاعف له، هكذا يقول عادل تضاعف وأطلق، ولم يأتي بقيد. آه محمد، نعم تضاعف من حيث، طيب كلامك جيد، الكم أحسنت، ضاعف من حيث الكم لا من حيث القدر والعدد، أي من حيث الحرمة ومن حيث عظم هذا البيت فإنه ضاعف إثم هذا، أحسنت. وأما عدد سيئة بعشر سيئات بخمسين سيئة بثلاثين ما عندنا دليل. وما هو الدليل على أنها لا تضاعف من حيث العدد وإنما تضاعف من حيث الإثم؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أحسنت. وهذه الآية متأخرة، متأخرة في النزول، فتشمل السيئة في الحرم وفي غير الحرم، السيئة في الحرم وفي غير الحرم، فمن فعل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن السيئة في الحرم عظيمة فإثمها يزاد، وأما عددها فلا، ما في دليل على الزيادة في العدد، أن السيئة بعشر سيئات في الحرم، خمسة عشر سيئة في الحرم، هذا ما عليه دليل، فالحرم كغيره من حيث العدد، لكن من حيث الكم فإنها تضاعف، فهذا البيت عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد بس، مجرد إرادة، فإنه يذاق العذاب الأليم. هذا يدل على أن السيئة فيه ليست كغيره، ليست كغيره، أما العدد فلا، لكن السيئة فيه ليست كالسيئة في غيره، فهو بيت معظم. ومنهم له تأويل آخر في هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد، أي يفعل فيه، ما هو مقصود الإرادة دون الفعل. انظروا لنا يا أخوان كلام ابن مفلح عند هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فإنه يتكلم على مسألة مضاعفة السيئات في الحرم. جماعة من أهل العلم يرون أن السيئات لإمام أحمد وغير الإمام أحمد، وأظن الشعبي، جماعة من أهل العلم يرون مضاعفة السيئات في الحرم، وأن السيئات تضاعف، والصحيح أن السيئات تضاعف لكن من حيث الكم لا من حيث العدد، أي من حيث عظم الإثم في السيئة. ضروا لنا يا أخوان كلام ابن مفلح على هذه الآية أو على مضاعفة السيئات في البداية، هو يعني في بداية التوبة، وهذا البداية يعني من يرد فيه بإلحاد، عند هذه الآية تكلم وقبلها كلام. قال رحمه الله: قال: وأن الطاعة والصدقة فيها تضاعف بمئة ألف. هذا الله أعلم، عموم الطاعات الله أعلم الذي جاء في المسجد، وهذا قياس. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن أحمد المخلدي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام. ومن هنا ذهب هؤلاء إلى ما سمعت من القول المتقدم، وأن الطاعة والصدقة فيها تضاعف بمئة ألف، من هذا الموضع قياسا على الصلاة فيه فإنها تضاعف. هذا يحتاج إلى دليل بالنسبة للوصول إلى هذا العدد، أما المضاعفة فلا شك أنها تضاعف في البيت أكثر من غيره، وللحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، لكن في البيت أعظم. والله أعلم. طيب، هذا إن شاء الله نكتفي به، ومن دخله كان آمنا نرجع إلى وقت آخر. عند من سأله؟ من لا يحب النحو عندما نسألهم من لا يحب النحو، في أحد منكم يحب النحو؟ وما يصلح أن لا يحب النحو. النحو من دين الله سبحانه وتعالى، تعلمه فهو وسيلة إلى غاية، وسيلة إلى غاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلذلك النحاء أو أهل اللغة أو أهل العلم يقولون تعلمه فرض كفاية، تعلمه من فروض الكفاية عند العلماء. وممن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز أن يبغض النحو، لا يجوز أن يبغض لذاته ما يصلح، أقصي لما يترتب عليه من الغاية ما يجوز بغضه. أما باعتبار أنه ما فهمته هذا شيء آخر، ولا يصلح أيضا كذلك. عندما لا نسلم من لا يحب النحو، تحب النحو أنت تجيب صح. طيب من ما يحب النحو؟ كلنا نحب النحو، لكن عندك يا محمد ضعيف النحو الظاهر، نسأله ما يعرف مباركا؟ مباركا لا تنظر، فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ايش يقول محمد مفعول به؟ يقول كان يسمع مفعول به هكذا، قال مفعول به. وين عبد الرحمن اخوه؟ وين هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ما يا اخي انت عبد الرحمن انت خول، ايش تقول ظرف؟ تفضل يا اخي. نعم حال، احسنت حال. انت ما انت عبد الرحمن، اسماعيل. إلا إذا كان عبد الرحمن باعتبار العبودية العامة، كلنا عبيد الرحمن، هذا شيء آخر. قال لو كان الناس مثل فلان، هل هذه الجملة صحيحة؟ لو كان الناس مثل فلان لمطرت عسل، هذا فيها شيء مبالغ، أو المقصود أنه لحصل خير على الناس. إذا كان هذا فلان الذي أشار إليه من الصلحاء والأتقياء فنعم، فالعبارة صحيحة، فإن الله يدفع بأهل الخير الشر ويجلب بهم الخير للناس، ويجلب بهم الخير. فهو يقصد المبالغة في هذه العبارة، أن لو كان الناس مثل الصديق، مثل عمر، مثل عثمان، مثل كذلك علي، مثل الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، لحصل خير على الأمة، والواقع خير شاهد، فزمنهم زمن الخير والبركة على الناس. فلما حدث من الخوارج وجدوا في آخر أزمنة الصحابة حصل شيء مما تعلمون، ولا سيما حصل في زمن عثمان وما بعد زمن عثمان على الأمة من الشر بسبب أهل الشر وتكاثر أهل الشر. فلما كان الخير أكثر وأهل الخير أكثر حصل خير. فهذا لا شك أنه لو وجد أهل الخير الأتقياء صلحاء، وقد قال نحو هذا ما بعض أهل العلم، ما أظن أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات، النبي حمزة الزيات، فهذا ما هو بعيد من الصواب. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي في تفسيره قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعله؟ فالجواب من وجهين: أحدهما إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب، هذا مذهب ابن مسعود، فإنه قال: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم. هذا قول مسعود، ومنهم من يرى خلاف هذا كما سيأتي. وقال الضحاك: إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وإن لم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، هذا أيضا شاهدنا. قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد مجاهد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. وهذا قول أحمد أيضا، أنه يرى أن السيئة لا تكتب بأكثر من السيئة إلا بمكة لتعظيم البلد. قول جماعة من العلماء، والصواب أن السيئة سيئة، وإنما التعظيم من حيث الإثم، وهي أعظم إثما من غيره. للآية ولعمومها المتقدم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فقال لا، إلا بمكن تعظيم البلد، وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها. والثاني أن معنى ومن يرد من يعمل، من يرد أي من يعمل، ما هو مجرد هم، يعمل فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإرادة المقصود بها هنا العمل، وليس مجرد الإرادة من غير عمل، هذا القول الثاني. والقول الأول ابن مسعود أنه مجرد الهم، إذا هم بسيئة أو بقتل أحد كما جاء عن بعض العلم وهو بعدن أبين لا كتب عليه ذلك، لأنه هم بأمر عظيم، في يعني بأمر عظيم فعله في البيت الحرام فيكتب عليه سيئة. والقول الثاني أن معنى يريد أن يعمل، يعمل سيئة في الحرم. والقول الثاني أن معنى ومن يرد يعمل، قال أبو سليمان دمشقي هذا قول سائر من حفظنا عنه، انتهى كلام ابن الجوزي. هذا قول سائر من حفظنا عنه أن معنى ومن يرد أن يعمل سيئة في الحرم وإلحاد في الحرم هذا يذاق عذاب عظيم وأليم، وليس مجرد الهم. والذي اشتهر عند الناس أن يرد أي بمعنى الهم، فمن هم بسيئة خارج الحرم يريد أن يعملها في الحرم، يريد أن يعملها في الحرم فتكتب عليه سيئة. والقول الثاني يرد بمعنى يعمل. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.